وفي عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وسيله الى تركها، متى تسهل بها وصلى البيت فقد يغفل عنها ويؤخرها كثيرا وقد يتركها بكليه، لو كانت لها اهميه لما ترك لما صلىها في البيت. وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه: لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، يعني الصلاه في الجماعه. نعم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني حرص الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم على الصلاه في الجماعه، كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يعضدون له حتى يقام في الصف. هذا يدعى عنايه الصحابه بالصلاه وانها تهمهم كثيرا. ومن المصائب ايضا تساهل الناس، تساهل كثير من الناس بصلاه الفجر خاصه، فانها يتساهل بها الكثير اكثر من غيرها مع انه في بيوتهم، لكن باسباب السهر الكثير يتخلفون عن صلاه الفجر في الجماعه في المساجد، وربما اخروها الى بعد طلوع الشمس اذا يذهبوا الى اعمالهم، وهذه من المصائب العظيمه ومن المنكر العظيم. فيجب على المسلم ان يحذر ذلك، وان لا يسهر سهرا يضره ويسبب تخلفه عن الصلاه في الجماعه في المساجد، ولو كان سهره في اعمال مباحه او مستحبه كقراءه القران او التهجد بالليل او ما اشبه ذلك. لا يجوز له يسهر سهرا يجعله يتخلف عن صلاه الفجر في الجماعه ويتثاقل عنها، فكيف اذا كان سهره في معاصي الله في سماع الاغاني والات الملاهي